يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أبناء الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بجامع الأخوة؟ لا، أبناء الإخوة لا يحجبون الأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة، ما قال أبناء إخوة. نعم.